بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فأحيانا نحدد الأوقات، أوقات الدروس، ثم نؤخر قليلا، وذلك للمصلحة العامة، مصلحة الدعوة، أننا نرجو من هذه الدروس أن تصل إلى أكبر عدد من إخواننا والدال على الخير كفاعله. فنرجو من بقية الإخوة أن يعجلوا في الأسابيع المقبلة وفي الدروس الأخرى إن شاء الله. أما درس الليلة فنقول: الشاب السالك لهذا الطريق، طريق التوحيد والجهاد، طريق التوحيد والحديد، ما يسمى ويعرف بالسلفية الجهادية، المنهج الحق الصافي من تلبيسات الملبسين ومن شبهات المخذلين، هذا الطريق يتسم ويتصف بالعزة وبالرفعة وبالعلو وبالقوة على أعداء الله، الشدة والصلابة مع أعداء الله بشتى أطيافهم وألوانهم وتجمعاتهم. هذا الطريق إذا سلكه الشاب يشعر بهذه العزة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لمن يسلك هذا الطريق، ولكن هذه العزة والرفعة والعلو قد يقوم بعض الشباب من المتمسكين بهذا المنهج الحق بسحبها وتطبيقها على بعض عوام المسلمين أو فساق المسلمين أو حتى على بعض الصالحين من المسلمين، من حيث يشعر أو لا يشعر هكذا، لأنه اتسم بهذه الصفة وهي العلو والشدة على أعداء الله والغلظة عليهم، قد يأخذ هذا الخلق وهذا الطبع ويكون فيه دارجا مع الجميع، مع أعداء الله ومع أولياء الله، مع الفاجر والكافر والفاسق والعاصي والعامي وغيرهم، يطبق عليهم جميعا هذه الشدة وهذا العلو وهذه القسوة. فلا ينبغي للمسلم، لا ينبغي للشاب، لا ينبغي للمتدين، لا ينبغي للمتمسك بمنهج الأنبياء والمرسلين أن يجعل الجميع في نظره في كفة واحدة، أن يعاملهم جميعا بمعاملة واحدة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن صفته أنه كما قال: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة، كما عند أحمد. فهو نبي الرحمة لمن؟ للمؤمنين، للصالحين، ونبي الملحمة لمن؟ للكافرين، للمشركين. وكذلك جاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال. الضحوك لمن؟ قال ابن كثير: لأوليائه. القتال لمن؟ قال ابن كثير: لأعدائه. فلا ينبغي على المسلم لا سيما من المنهج الصافي أن يأخذ بصفة القتال على الجميع، بل لابد أن يتحلى بالصفة الأخرى وهي الضحوك، الضحوك لأوليائه، الضحوك للمؤمنين. هذه هي صفة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ألا ترجو وألا تحب أن تكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ روى الإمام الحاكم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تأملوا في هذه المنقبة العظيمة في من يحبهم الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يلقي حبيبه في النار، إن الله لا يلقي حبيبه في النار. فإذا كنت أنت من أحباب الله فبإذن الله لا يلقيك الله في النار، تأملوا إلى هذه المنزلة العظيمة السامية السامقة. كيف تنال هذه المنزلة؟ كيف يحبك الله سبحانه وتعالى؟ هناك صفات من تمثل بها، من قام بها، من تحلى بها أحبه الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة المائدة بعض هذه الصفات لأحباب الله، لمن يحبهم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ليس العجب أنهم يحبونه، ولكن العجب أنه يحبهم. تأملوا في هذه الصفة العظيمة والمنقبة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى وهو الغني عن العالمين، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، وحده لا شريك له، يحب هؤلاء. من هؤلاء؟ قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن الذي يؤتى هذه الصفات إنما هي من فضل الله عليه. ما هذه الصفات؟ ذكرها وذكر أول صفة لهؤلاء قبل عزتهم على الكافرين، قبل رفعتهم على الكافرين، ذكر نعم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر قبل عزتهم وقبل جهادهم وقبل أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ذكر ماذا؟ ذكر أذلة على المؤمنين. وتأملوا، لم يقل الله سبحانه وتعالى أذلة للمؤمنين، بل قال أذلة على المؤمنين. من اللطائف العظيمة في هذه الآية في قول الله تعالى أذلة على المؤمنين، أن على تحتمل وتشمل معنى الحنو والرأفة، فكأن الله قال يحنون على المؤمنين، كما تقول يحن الوالد على ولده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن لأصحابه: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. لابد على المسلم، لابد على المتمسك بهذا الطريق أن يستشعر ذلك، أنه يحنو عليهم هؤلاء الذي تراهم في الشوارع يرتكبون بعض المعاصي، بعض الفسوق، هم إخوانك. لابد عليك أن ترأف عليهم، لابد عليك أن تحنو عليهم، تخرجهم من الظلمات إلى النور، تخرجهم من هذه المعاصي إلى الطاعات، وهكذا تحنو عليهم وترأف حالهم. لذلك قال أذلة على المؤمنين. ولا يتصور الإنسان أن الإنسان إذا قام بخدمة إخوانه، إذا لان لهم، إذا تواضع لهم، أن ذلك من الصغار ومن الهوان ومن الذلة أو الانحطاط. هذه هي لطيفة أخرى في هذه الآية، قال أذلة على المؤمنين، ولم يقل أذلة للمؤمنين، قال على، لتفيد معنى العلو مع خفض جناحه لهم، مع رأفته بهم، مع تواضعه لهم، مع خدمته لهم، قال على، فهو صاحب علو ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم وغيره، قال ومن تواضع لله رفعه، ومن تواضع لله رفعه. فإذا هذه الذلة للمؤمنين التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي في حقيقتها ليست ذلة، وإنما هي رفعة وعزة، وليست بصغار كما قال الله تعالى أذلة على المؤمنين، ولم يقل أذلة للمؤمنين. وهذه من لطائف هذه الآية. ثم إنك أيها المسلم، إنك أيها الموحد، يا من سلكت هذا الطريق، أنت تتأسى بالرعيل الأول تتأسى بخير الناس بعد الأنبياء، تتأسى بالقرون الفاضلة المفضلة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أولئك الذين هم من خير الناس بماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على من؟ على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. قبل أن يذكر الله سبحانه وتعالى الركوع والسجود، قبل أن يذكر الله سبحانه وتعالى أعظم شعائر الدين أو عمود الدين وهي الصلاة أنها من صفاتهم، قبل ذلك ذكر هذه الصفة، ألا وهي الشدة على الأعداء، الرحمة بالمؤمنين، رحماء بينهم. فهذه صفة من؟ صفة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الذين أمرنا أن نتأسى بهم وأن نتبع خطاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أشداء على الكفار وفي المقابل رحماء بينهم. وهذه الصفات ليست عنهم ببعيدة، إذ هم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كانت الجارية الصغيرة تأتي فتأخذ بيده صلى الله عليه وآله وسلم فيسير معها صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما تريد. تخيلوا لو أن أميرا من الأمراء أو وزيرا من الوزراء أو سيدا في قومه يجلس في مجلسه الذي فيه الكبار والصغار والشباب والشيب وأهل المشورة وأهل الحل والعقد، تأتي جارية بنية صغيرة فتأخذه من يده فيقوم معها ويخرج إلى حاجتها، هل تتصورون أن هذه الجارية عندها من الأمور ذات الأهمية العظيمة؟ لعلها عندها من الأمور مما يستحقره الإنسان، أمور صغيرة بصغر عقلها. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم وسيد ولد آدم يقوم معها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من رحمته ورأفته صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا صلى بالناس فسمع الصغير يبكي يخفف من الصلاة، وهي عمود الدين، يخفف من الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل ألا تنشغل أم الصبي بالصبي. فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن رأفته صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا يكون أصحابه من أصحاب هذه الصفة، بل هم من المقدمين في هذه الصفة وفي العمل بهذه الصفة، وقد كان من يعلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي علمهم حتى في الصلاة في أداء هذا الركن الركين من أركان الإسلام عليه السلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، قال: لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم. هذا في الاصطفاف لهذه الشعيرة العظيمة وهي الصلاة، يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعلم من بعدهم إلى هذه الصفة العظيمة، ألا وهي اللين في أيدي الإخوان، في أيدي إخوانك المسلمين، سواء كانوا من المتقين أو حتى لو كانوا من العصاة. إذا حركك المصلي تتحرك معه لتصف الصفوف وتسوي الصفوف، تلين في يد أخيك المسلم. فكذلك في حياتك العامة أنت تلين في يد إخوانك المسلمين. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا مر أحدكم بمسجدنا أو بسوقنا أو في سوقنا وعنده النبل أو وعنده نبل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليضع كفه أو ليمسك نصله بكفه لا يعقر مسلما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم وهو حامل لسلاحه، والإنسان بطبيعته إذا حمل السلاح يشعر بنوع عزة ورفعة، فإذا جمع مع هذا السلاح العقيدة الصافية لا سيما أنه سيستشعر ذلك بكل وضوح، يستشعر العزة والرفعة والعلو. إذا حمل السلاح فليتواضع لإخوانه المسلمين، ليلين أمام إخوان المسلمين حتى وهو حامل لسلاحه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، أن يضع الإنسان كفه على نصل سلاحه إذا مر في تجمعات المسلمين، كأن تكون تلك التجمعات في المساجد أو في الأسواق أو في غيرها. وهذا أيضا من اللين وخفض الجناح للمسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إذن فهذه صفة من صفات أهل الحق، من صفات أصحاب هذا المنهج الصافي، أنهم أشداء على الكفار ولكن في المقابل رحماء بينهم، أنهم أعز على الكفار ولكن في المقابل أذل على المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.